الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، طلبة العلم، هذا مجلس من المجالس المباركة في هذا البناء العلمي، في هذه المدرسة المباركة، في هذه المجالس الطيبة، نلتقي وإياكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مجالس خير وبر وهدى وتقى، وأن يجزي خيرا من كان سببا في إقامتها، ومن أعان عليها، ومن دل على الاستقاء منها والاستفادة من معينها والجلوس إليها. هي مجالس عظيمة وأيام طيبة وأوقات فاضلة، ما أحسن أن نجلس فيها، وما أحسن أن نتدارس العلم وأن نتزود من الخير وأن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الدقائق التي نقضيها في هذه المجالس. إذا انكفأ الناس إلى أمور دنياهم، إلى أعمالهم، إلى شؤونهم التي قد تفيدهم وقد لا تفيدهم، وقد تضر دينهم وقد تضر دنياهم، وقد تعود عليهم بالوبال والنكال، فإننا ننشغل بقول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، نتزود من الخير، نطلب من الله جل وعلا الهدى، ونتزود من ما يكون سببا لنا في التقى، ونرجو بذلك أن يكون درجة لنا عند ربنا وزلفى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يضيع جهدنا وعملنا. أيها الإخوة الكرام، أيها الطلاب، إذا تحدثنا في هذا المجلس فما أحسن الحديث حينما يكون عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملؤها الخير، وهي جوامع الكلم، وتكون بها البركة، ويكون للعبد فيها الاستنان والاهتداء والاقتداء بخير البرية وأزكى البشرية، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بها يستقيم دينه، وبها يتعلم سنة نبيه، وبها يتفقه في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لن نطيل في مثل هذه المقدمات، فما أحوجنا إلى أن نرجع إلى صلب الحديث، خاصة وأن هذه المجالس قليلة بالنسبة إلى هذه الحديث العظيمة. سيكون لقاؤنا وإياكم بإذن الله جل وعلا في هذا المختصر العظيم، هذا المختصر المفيد الذي هو عرف واشتهر وانتشر باسم الأربعين النووية، الذي جمع هذه الأحاديث المباركة لنتفقها في ألفاظها ونتزود من مسائلها. ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذلك، وأن يفتح لذلك فهومنا، وأن يطلق بذلك ألسنتنا، وأن يجعل أعمالنا فيه خالصة لوجه ربنا. أيها الإخوة، لقائل أن يقول: ما هذه الأربعين؟ أولا أحب أن أنبه الإخوة إلى أن الأربعين النووية هذه 40 حديثا، أو هي بالأصح 42 حديثا. أصل يعني تأليفها أنه قد روى بعض أهل العلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها حشره الله جل وعلا في زمرة الفقهاء العلماء. وفي بعض الروايات قيل له: أدخل من أبواب أي الجنة شئت، إلى غير ذلك. هذا الحديث وإن كان يعني يجمع أهل العلم على ضعفه، إلا أن أصله من جهة جمع السنة والعناية بها والاهتمام بها ظاهر، ولذلك تتابع كثير من أهل العلم على هذا المعنى، وذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى في مقدمته. فمن أولهم الإمام عبد الله بن المبارك، ذكر أو جعل 40 له أيضا أبو عثمان الصابوني، البيهقي، الحاكم، الدارقطني، كثير من الأئمة جعلوا لهم على هذا. منهم من جعلها في مختصر في باب من الأبواب كالجهاد أو غيره، ومنهم من جعلها فئة متنوعة، وخص هذه الأربعين بأنها جمعت أصول الأحاديث، وكان فيها من مهمات الأحاديث التي يحتاج إليها الناس ما جعل لها الخصوصية والاشتهار. فإذا يعني تكلم الناس عن 40، فأول ما يتبادر إلى أذهانهم 40 الإمام النووي، وهذا من رحمة الله جل وعلا. ولعل ذلك يرجع إلى أمرين، أولهما ما ذكرناه لكم من أن هذه الأربعين اختصت من سائر ما ألف على منوالها، أنها يعني جمعت من أصول الأحاديث التي يحتاج إليها الناس ما لا يكاد يجتمع في مثل هذه المختصرات أو الرسائل التي جمعت بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني، وهذا مما ينبغي لنا أن نحرص عليه وأنه يعني سبب لحصول الخير في حياتنا، لعل ذلك أنه كان من بركة إخلاص ذلك الإمام. ولأجل هذا مع قصر عمره رحمه الله تعالى الإمام النووي، إلا أن الله جل وعلا جعل له من البركة في انتشار كتبه وبقائها وعود الناس عليها ما لا تكاد تجده لغيره أو يقاربه أحد سواه، وذلك يدل على زيادة في الإخلاص، زيادة في الإقبال على الله جل وعلا. نرجو ذلك ونحسبه، والله حسيبه، ورحمه الله ورحم أئمة المسلمين بعامة. مع أن هذه الأربعين من حيث الأصل أنها أول الأمر أن الإمام ابن الصلاح ألف 26 حديثا أو جمعها، يعني من مما عليها مداغ الأحاديث ومهمات الأحكام ونحو ذلك، فقام الإمام النووي وجمع إليها 16 حديثا، فصار مجموعها 42 حديثا، هي في الأربعين النووية. ثم جاء ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى فزاد عليها 8 أحاديث وضمنها إياها، ثم شرحها في كتاب جامع ماتع لطيف مفيد، وهو جامع العلوم والحكم. ولذلك من أراد أن يرجع إلى شرح من شروح الأربعين النووية فلن يجد أنفع له من هذا الشرح المبارك مع ما ضم إليه من هذه الأحاديث 8. إذن هذا أول يعني ما يمكن أن يكون انطلاقتنا أو بدءنا أو حديثنا حينما نتكلم عن الأربعين النووية. وأيضا يعني من مما يحسن بنا أن يعني نشير ولو إشارة لطيفة إلى مؤلفها، وهو الإمام شرف الدين يحيى بن حسن بن حسين النواوي أبو زكريا. ولد 631 تقريبا، وتوفي 676، يعني عاش 45 سنة، وبعضهم يقول 43 سنة، ومع ذلك ألف هذه المؤلفات العظيمة، إن كان ذلك في مثل هذا المختصر أو في رياض الصالحين أو شرحه على صحيح مسلم، أو كان ذلك فيما ألفه في كتب فقهاء الشافعية المنهاج أو روضة الطالبين أو غيرها، أو كتابه العظيم الموسوم بالمجموع، وإن كان لم يتم إلا أنه ذكر فيه علما غزيرا وعلما عظيما، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته. ويذكر هنا لطيفة أن الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول عن نفسه أنه لما بلغ 18 وهو قد أقبل على العلم، يقول جاء في نفسي أن أتعلم علوم الطب، يقول فجمعت كتبها وجمعت آلتها وبدأت في ذلك، يقول فاسود قلبي وأظلمت نفسي، ووجدت في ذلك من الجفاء والضعف والتعب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، يقول فرجعت إلى ما كنت وأقبلت على علوم الشريعة وتركت علوم الطب. وهنا لا نريد أن نقلل من هذه العلوم الدنيوية، فللناس فيها مصالح كثيرة، لكن لما كان هذا الإمام بداية أمره أنه اشتغل بالعلوم الشرعية، فليس الانتقال منها إلى مثل هذه العلوم إلا الانتقال من الأعلى إلى الأدنى، فلما أراد الله جل وعلا له الخير أراد أن يرجع إلى ما كان وأن يعود إلى ما بدأ من دراسة علوم الشريعة والتفقه فيها. فهذه يعني من اللطائف التي نذكرها في هذا الابتداء أو في هذا الوقت، وهو يعني مناسب لنا ونحن نبتدئ في هذا الموسم من البناء العلمي، لأن يكثف الإخوة إقبالهم على العلم وينشطوا إليه ويجتهدوا فيه ويعلموا أن ذلك من أنفع ما يكون لهم في دينهم، في قلوبهم، في نفوسهم، في بركة أعمارهم، فيما يكون بإذن الله جل وعلا من حصول الخير لهم في أرزاقهم، مما يعود عليهم بالنفع في الدين والدنيا. مما يعود عليهم بالنفع في الدين والدنيا.